بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفية أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي إبراهيم رحمه الله شيخنا والمستمعين: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هذه الجملة يا إخوة من المصنف رحمه الله اشتملت على حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذه الحقيقة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. الإيمان عند أهل السنة يشتمل كما ذكر عن شيخ مشايخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله خمس نونات. خمس ما هو؟ اعتقاد، قول باللسان، واعتقاد بالجنان اللي هو القلب، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة، يقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع. ما المقصود بإيمانكم؟ صلاتكم. فهذه العبادات والأعمال التي تتقربون بها إلى الله هي من الإيمان. وقد جمع هذه الأمور الثلاثة، قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، إذن هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا إيش؟ عمل، وهذا عمل قلبي. أحسن، هذا عمل قلبي. قال المصنف رحمه الله: يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها، يعني في الأعمال، الزيادة والنقص. وزيادة الأعمال وزيادة الإيمان ونقصه يا إخوة زيادة الإيمان ونقصانه من الأصول التي تميز عقيدة أهل السنة والجماعة عن عقيدة أهل الأهواء، من الوعيدية الخوارج والمعتزلة والمرجعة. كيف ذلك؟ من أنكر زيادة الإيمان ونقصانه يا إخوة سلك مسلكين، سلك أحد مسلكين. المسلك الأول هو أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يتبعض، فإذا زال بعضه زال كله. وهذا مسلك من؟ أحسن، قد سبق معنا أنه مسلك الخوارج والمعتزلة الوعيدية الذين يكفرون بالذنب وبالكبيرة. فالإيمان كل لا يمكن أن يتبعض ويتجزأ أو يزيد أو ينقص، فإذا زال شيء من الإيمان كفروا صاحب هذا الذنب. أما المسلك الثاني فهو مسلك الذين اعتبروا أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يتبعض، وحتى يفروا من ضلالة الخوارج الذين كفروا المسلمين لجأوا إلى اعتبار أن الإيمان ما وقر في القلب فحسب، لأن ما وقر في القلب عندهم لا يتجزأ ولا يتبعض. وبعضهم حصروه بأن كل من عرف الله بقلبه فهو مؤمن ولو عمل من الذنوب ما عمل ولو أتى بالمكفرات ما أتى. أما أهل السنة وهؤلاء هم المرجئة والمرجئة يا إخوة هم ثلاثة أصناف. المرجئة أو أربعة أصناف. الصنف الأول الذين الصنف الأول من المرجئة هم الذين اعتبروا أن الإيمان معرفة الله فقط، فالمعرفة عندهم هم الإيمان، وهؤلاء هم غلاة المرجئة الجهمية. فمن عرف الله فهو مؤمن ولو لم ينطق. الصنف الطائفة الثانية وهم الذين اعتبروا أن الإيمان التصديق، فمن صدق بالله وبشرعه ولو لم يعمل فهو مؤمن، وهذا هو مسلك الأشاعرة والماتريدين. والطائفة الثالثة وهم الذين اعتبروا مجرد القول هو علامة الإيمان، وهؤلاء هم الكرامية. طيب، والطائفة الرابعة وهم الذين اعتبروا أن الإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب وأخرج العمل من الإيمان، وهم من؟ مرجئة الفقهاء. وأهل السنة والجماعة يا إخوة تمسكوا بنصوص الكتاب والسنة، فنجاهم الله من الوقوع في ضلالة المرجئة وفي ضلالة الدعيدية التكفيريين، فكانوا وسطا بين ضلالتين. نعم، سمعنا من الناس في البحرين يقولون أن الإيمان ما صدقه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. هذا نعم، هذه مقولة ذكرت عن الحسن البصري رحمه الله أو غيره من السلف. فالإيمان الحقيقي هو ما وقر في قلب العبد وصدقته الأعمال. أما أن يقول مجرد القول أو مثلا مجرد أن هو مؤمن بقلبه الإيمان بالقلب كما يقول العامة، فهذا نوع من الإرجاء. أين ثمرة ما وقر في القلب إلا العمل؟ وصدقه العقل، لا العقل خطأ، وإنما وصدقته الأعمال الأعمال. طبعا قول أهل السنة والجماعة هو مستمد من كتاب الله تبارك وتعالى، فالله جل جلاله قد نص على زيادة الإيمان في ستة مواضع من كتاب الله، كما قال تبارك وتعالى من يذكرني بالآيات؟ يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. قوله جل جلاله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. قوله تبارك وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقد روي عن الإمام أحمد وغيره من السلف أنه قال كما يزيد يعني الإيمان كأنه ينقص. الشيء الذي يدل على أنه يزيد هذه الدلالة على أنه ينقص، وقد نصت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان ينقص، كما قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ما هو نقصان الدين؟ أنها لا تصلي ولا تصوم فترة حيضها وهذا من نقصان الإيمان. والمقصود يا إخوة أن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد حكى الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله عن 62 شيخا، يقول عن شيوخه 62 شيخا ذكر عددهم ثم قال كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا رواه اللالكائي. وكذلك أيضا أبو عبيد بن القاسم بن سلام رحمه الله حكى عن أكثر من 130 رجلا من الصحابة ومن بعدهم كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال المصنف رحمه الله بعد أن قرر حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة: ولا يكون الإيمان إلا ردا على من؟ قوله ولا يكون الإيمان إلا بالعمل، هذا رد على من؟ أحسنت، على المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. وهذا فيه أن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وعمل القلب والجوارح، خلافا لأصناف المرجئة الأربعة. ثم قال رحمه الله: ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل إلا بنية. قال المصنف رحمه الله إلا بنية، أراد أن يحترز أن يتبادر إلى الذهن أن الإيمان إنما هو مجرد القول الظاهر أو العمل الظاهر. لا، بل إن الإيمان كما قال أخونا ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فلا بد له من قول القلب وعمل القلب. وقوله رحمه الله: ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، أراد رحمه الله إلى أنه ليس كل قول وعمل هو في الحقيقة مشروع وهو محبوب لله تعالى، بل لا يكون القول والعمل عبادة محبوبة إلى الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان: الأول الإخلاص، وهذا هي النية الخالصة لله، وموافقة السنة. وهكذا يكون العمل صوابا، كما روي عن الفضيل بن عياض أنه قال: أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ ها؟ قال: إذا كان العمل خالصا يعني لوجه الله تبارك وتعالى صوابا موافقا للسنة. يقول سهل بن عبد الله التستري يا إخوة، سئل عن الإيمان فقال سهل بن عبد الله التستري: الإيمان قول وعمل ونية وسنة. إيش قال سهل بن عبد الله التستري؟ قول وعمل ونية وسنة. ثم قال، يريد أن يعلل لماذا الإيمان قول وعمل ونية وسنة، قال: لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو إيش بيكون؟ إذا كان قول وعمل وما في نية خالصة لله إيش يعتبر هذا؟ ثاني يعني نفاق. وإذا كان قولا وعمل ونية بلا موافقة للسنة بدعة. سن. ولذلك هذا يدل على فقه السلف رحمهم الله في تعريف حقيقة الإيمان. وقوله رحمه الله: وأنه كمل، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هذه سبق معنا صح ولا لا يا إخوة؟ الكلام عن فاعل الذنب وفاعل الكبيرة من أهل التوحيد. قال المصنف: وأنه لا يكفر، يعني لا نحكم عليه بالكفر في الدنيا، وإنما نسميه ماذا؟ ماذا نسميه؟ فاسق. إذن هو مسلم عاصم، أو نسميه فاسق، أو نسميه الفاسق الملي، أو نسميه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. من هنا ولا من هنا؟ إحنا متحملينهم. طيب قال: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. من أهل إيش؟ إذن هذا تقييد. من هم أهل القبلة يا أخوة؟ المسلمين، أهل التوحيد، أهل الصلاة. أهل الصلاة، أهل القبلة كناية عن أهل الصلاة. إذن هذا حكم تارك، هذا فاعل الكبيرة، أنه في الدنيا مسلم ولا نكفره. أما في الآخرة فما حكمه؟ تحت مشيئة الله. أحسن. إذن هذه الجملة يا إخوة فيها رد على فرقتين، فيها رد على الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة، وفيها رد على من؟ المرجئة. كيف ذلك؟ أما الرد على الخوارج ففيه أن حصول الذنب من أهل القبلة لا يعني تكفيره في الدنيا والحكم عليه في الآخرة، والحكم عليه في الخلود في النار، والحكم عليه في الخلود في النار. وهذا رد على من؟ طيب أحسن. أيضا من جهة ثانية، فحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أن هذا المؤمن لم يتأثر إيمانه بهذا الذنب كما تقول المرجئة. المرجئة فعل كبيرة أو لم يفعل سيئات، إيمانه واحد، إيمانه كامل، هو مؤمن كامل. أدركتم؟ ولذلك لا يغرنكم قول المرجئة، فهم وإن وافقوا أهل السنة في عدم تكفير مرتكب الذنب، مرتكب الكبيرة، إلا أنهم خالفوهم باعتبار أن مرتكبي الكبائر إيمانهم كامل، بل عده بعضهم أن إيمان فاعل الكبائر كإيمان أبي بكر وعمر وجبريل والعياذ بالله. وهذا في الحقيقة يؤول إلى تعطيل الشريعة والانقياد للملة المحمدية. أما حاله في الآخرة فالمرجئة عندهم مرتكب الكبيرة في الآخرة اضطربوا اضطرابا كثيرا، منهم من اعتبره تحت المشيئة، ومنهم من يعني قال لا يخلد في النار، ومنهم من قال لا يحرم عليه دخول النار، فلهم أقوال متفاوتة في هذا. نعم اقرأ. وأن الشهداء أحياهم عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. يا إخوة، مما يجب الإيمان به من واجب أمور الديانات الإيمان بالحياة البرزخية. والحياة البرزخية هي الحياة التي تبدأ بماذا؟ بالاحتضار. فإذا احتضر العبد وجاءت الملائكة لقبض روحه فهذه هي الحياة الجديدة، ينتقل من حياة الدنيا إلى الدار الآخرة، إلى دار البرزخ، فتنزل عليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. والحياة البرزخية هي حياة حقيقية لا يدرك حقيقتها وكنهها إلا الله تبارك وتعالى. وهذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله نتدارس فيها عدة مسائل. قوله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء أحياء، الشهداء يا إخوة ماتوا من جهة النظر إلى الحياة إيش؟ الدنيوية. الدنيوية ماتوا، والموت يحصل بمفارقة أرواحهم لأجسادهم، لكنهم كما قال المصنف رحمه الله أحياء عند ربهم يرزقون، أي الحياة البرزخية، فحياتهم في البرزخ أكمل من حياة غيرهم. لماذا؟ لعظم ما قاموا به من العمل، وهو الجهاد في سبيل الله. وهذا يا إخوة مستمد من قول الحق تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية، فقال: أما إنا قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، هذه الآية التي نزلت في من؟ في الشهداء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرواحهم يعني الشهداء في جوف طير خضر، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. ولا يخفاكم أن العرش سقف الفردوس الأعلى، فسقفها عرش الرحمن، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم، يعني اطلع على تلك الأرواح، وقال لها: هل تشتهون شيئا؟ فقالت تلك الأرواح لربها: نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ثم قالوا: يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك، حتى نقتل في سبيلك. لكن الله تبارك وتعالى قضى أنهم إليها لا يرجعون. المسألة الثانية قوله رحمه الله: وأرواح أهل السعادة. الروح يا إخوة، ما معنى الروح؟ الروح هي كائن قائم بنفسه متصل بالجسد، بمفارقته للجسد يحصل الموت. وصفت الروح بأنها تشقى وتسعد وتصعد وتنزل، ويكفينا في معرفة الروح يا إخوة أن نقف عند قول الحق تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيصعب إدراك حقيقة هذه الخلقة، فكيف بخالقها؟ ويجدر التنبيه على أن الروح لها تعلقات بالبدن، لها تعلقات بالبدن. التعلق الأول تعلقها بالبدن حال كونه جنينا في بطن الأم، وهذا التعلق قاصر، ولذلك ليس فيه إدراك ولا إحساس. والنوع الثاني من تعلق الروح بالجسد إذا خرجت الروح إلى الدنيا، فإن الروح لها تعلق بالجسد، والروح تنمو معلوماتها وإدراكاتها وأحاسيسها مع الزمن. النوع الثالث تعلق الروح عند النوم، فإن الروح حال النوم تفارق الجسد، ولها تفارق الجسد من وجه، وهي متعلقة به من وجه آخر. والنوع الرابع من تعلق الروح بالجسد حال كونه في البرزخ في القبر، وتعلق الروح بالجسد في القبر عكس التعلق الروح في الجسد في الدنيا. فالدنيا الأصل البدن، وتأتي الروح متممة للجسد. أما في القبر فالأصل الروح، والجسد تابع للروح. ولذلك قد يتعرض البدن لشيء من الزوال، والروح تستقر عند رب العالمين. ويعيدها الله تبارك وتعالى إلى الجسد حيث شاء، فهي متعلقة بالجسد. الله أعلم بحقيقته، الله أعلم بحقيقته. أما النوع الخامس من تعلق الروح بالجسد يا إخوة، فهو التعلق الذي يحصل بعد بعث الأجساد. وهذا النوع من التعلق هو أكمل أنواع التعلق، فلا نسبة لما قبله. لماذا؟ لأن هذا التعلق لا موت بعده، لا موت بعده. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إذا تقرر هذا يا إخوة، فمن براعة تصنيف شيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أنه قال: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى متى؟ إلى يوم يبعثون. وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. ففي هذا إشارة إلى أن الروح والبدن في الحياة البرزخية إما أن تنعم وإما أن تعذب. ففي هذه الجملة إثبات عذاب القبر ونعيمه. وعبارة المصنف أرواح أهل السعادة باقية ناعمة أو معذبة أكمل من قوله عذاب القبر ونعيمه. لماذا؟ لأن النعيم والعذاب قد يشمل من قبر ومن لم يدخل القبر. فالعذاب والنعيم لمن مات حاصل سواء دخل القبر أو لم يدخل. وإنما أضيف العذاب والنعيم للقبر لأن غالب الناس يقبرون. وتخصيص المصنف رحمه الله الأرواح بالتنعم أو بالعذاب ليس لأجل أن النعيم والعذاب إنما هو على الروح فحسب، لا، ولكن لأن البدن تابع. فالعذاب والنعيم في القبر يحصل على الروح وعلى البدن جميعا، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، خلافا لمن زعم أن العذاب والنعيم إنما هو على الروح فقط أو على الجسد فقط. وقوله رحمه الله: وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم يبعثون، هاي في حياة البرزخ. نعم، هل عذاب القبر يا إخوة دائم إلى يوم يبعثون أو منقطع؟ دائم إلى يوم يبعثون. دائم. نقول: أما الكفار فعذابهم دائم إلى يوم يبعثون، كما قال الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى هذا؟ في القبر، في الحياة البرزخية. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أشد أحسن. العصاة، العصاة من أهل التوحيد، قال بعض أهل العلم أنهم يقاسون على أنهم أليس في النار لا يخلدون فيها؟ قالوا فكذلك في القبر يعذبون وينعمون، لا يستمر عليهم العذاب. أو أنهم يعذبون في القبر ويوم القيامة يدخلون الجنة، وهذا ليس عليه دليل، ولكن الأدلة جاءت على أن هناك أناس من الموحدين من أهل التوحيد يعذبون بسبب المعاصي اقترفوها، مثل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين، مر بقبرين، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وكذلك حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى الناعم، ورؤيا الأنبياء حق. قوم تضرب أشداقهم إلى قفا، قال فهو يفعل به إلى يوم القيامة. فسئل عن هذا الصنف من الناس من هم، فقال هذا الذي يكذب في حديث الناس، يكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق، فيعذب في قبره أن يضرب شدقه إلى قفا ثم يعود فيرجع إلى يوم يبعثون. والصنف الآخر قارئ القرآن الذي نام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار يشدخ رأسه عقوبة له أنه حفظ القرآن لم يعمل به في النهار ولا قام به في الليل، فيشدخ رأسه إلى يوم القيامة، وهذا كله عقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا سؤال يا إخوة، ما الحكمة من عدم إطلاع الله تبارك وتعالى العباد على عذاب القبر؟ ما نطلع على عذاب القبر، ما الحكمة؟ ها؟ الأمور الغيبية. أحسنت، من الأمور الغيبية، ولو اطلع عليها العباد صارت أمور مشاهدة، فصار الإيمان بها غير معتبر، لأن المعتبر هو الإيمان بالغيب، خلاص صار الإيمان شهادة. والله تبارك وتعالى من باب الابتلاء جعلها أمرا غيبيا. وأيضا من الحكم في هذا قوله عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، أن يدفن بعضكم بعضا من شدة الهول والكرب. المخلوقات الثانية. نعم، المخلوق قال فيضرب بمرزبة يسمعها كل من في السماوات والأرض إلا الثقلين ولو سمعوا لصعقوا. إذن يا إخوة، خالف أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر ونعيمه من الخوارج والمعتزلة، لأنهم يعملون عقولهم، ومن عمل عقله في مقابلة النص ضل. فهذه أمور غيبية لا تستعمل بها العقول. وزعموا أن دلالة القرآن لم تدل على عذاب القبر، والأحاديث في هذا لا تصح، مع أن الله تبارك وتعالى قد أشار إلى عذاب القبر بقوله جل جلاله سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، ثم يردون إلى عذاب سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا والمرة الثانية كما قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وابن جرير، هذا اللي رجع ابن جرير الطبري رحمه الله، أن إحدى المرتين هي عذاب البرزخ، عذاب البرزخ. وقال صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وحديث البراء بن عازب يؤكد حديث القبر، وأن أن الذي يسأل في قبره إن أجاب فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها ونسيمها، والفاجر أو المنافق يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. نعم هات. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، الفتنة يا إخوة، ما معنى الفتنة؟ السؤال. أحسن، الفتنة هي السؤال وهي الاختبار. فالميت في قبره يسأل عن ماذا يسأل؟ ها؟ عن ماذا يسأل؟ من ربك؟ أحسن، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ كما قال الله تعالى: ما كنتم، قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون، ويقول سبحانه: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فيسألون عن الرب وعن الدين وعن الرسول. فبعد السؤال قال المصنف رحمه الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت يا إخوة هو القول الحق، القول الصواب، القول السديد، هذا هو القول الثابت. فمن وفقه الله في الدنيا للزوم هذا القول الثابت وفقه الله لاجتياز ذلك الاختبار، ومن تعثر فلم يثبت على القول الثابت ضل والعياذ بالله، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد تواترت الأحاديث الواردة في فتنة القبر وسؤال القبر، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إيش؟ الروح، في كتاب الروح. وقرر ذلك أيضا الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، وذكروا الأحاديث عن 26 صحابيا، عن 26 صحابيا. وفتنة القبر يا إخوة، هل هي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فحسب أو هي لكل الأمم السابقة؟ الاختبار هذا الذي يحصل في القبر. أحسنت، هذا هو الصحيح، أنه لكل الأمم السابقة، خلاف ما ادعاه أبو عبد الله الترمذي صاحب نوادر الأصول، قال فقط السؤال خاص بأمة محمد. نعم. يوم القبر يقول ما نبيك لا، هم يسألون عن نبيهم، يسألون عن نبيهم الذي بعث فيهم، الذي بعث فيهم. طيب، هل هناك أناس يا إخوة يستثنون من عذاب، من فتنة القبر وسؤال القبر؟ أحسن، إذن الشهيد جاءت النصوص بأن الله يكفيه الفتنة، فقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف عليه فتنة. ها، فيكفيه الله فتنة القبر بما حصل له من محنة الشهادة. والأنبياء لا شك أنهم أكمل من الشهداء، ولذلك رجح جمع من أهل العلم أن الأنبياء لا يفتنون ولا يسألون في قبورهم، ومن الأصناف التي الذين لا يفتنون ولا يسألون في قبورهم المرابط في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله وأمن الفتان. ما معنى وأمن الفتان؟ أمن فتنة القبر وسؤال القبر. أحسن. وفي الحديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله إيش؟ فتنة القبر. الحديث الآخر: سورة 30 آية تقي صاحبها من ماذا؟ من فتنة القبر، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. أحسن. وأيضا مما ذكر أن هناك أصنافا لا يفتنون ولا يسألون في قبورهم من لا تكليف عليه، من لا تكليف عليه كالصبي والمجنون ونحوهم الذين رفع عنهم قلم التكليف. قالوا: لأن السؤال فرع التكليف، سؤال فرع التكليف. لعلنا بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.